بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 40 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة. وكتاب الزكاة ننتهي من شرحه هذا اليوم في هذا الدرس، ومع الجزء العاشر من أجزاء شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام. والباب الأخير من كتاب الزكاة باب قسم الصدقات، ومع الحديث الثالث وما بعده إلى آخر حديث هذا الباب وهذا الكتاب. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب باب قسم الصدقات من كتاب الزكاة، قال عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن حبان، والحديث في صحيح سنن أبي داود أيضا 1640. هذا الحديث فيه مشروعية المسألة عند الحاجة، وفيه ذكر ثلاث حالات تجوز فيها المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. لا تحل، هذه من صيغ التحريم، من صيغ التحريم الصريحة. لا تحل يعني تحرم المسألة إلا لأحد ثلاثة تحل لهم المسألة. الأول منهم قال صلى الله عليه وسلم: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة. الحمالة كسحابة تلفظ بفتح الحاء، هي المال الذي يتحمله الإنسان فيستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين ودفع نزاع قائم بين طائفتين، هذه الحمالة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، حتى يسترجع هذا الذي دفعه لأجل الإصلاح بين طائفتين، ثم يمسك يعني يتوقف عن المسألة إذا أخذ حقه تحل له المسألة ولو كان من الأغنياء. ثاني قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. الجائحة بفتح الجيم هي الآفة السماوية التي لا صنع للآدمي فيها، كالبرد والسيل والنار والفيضان والزلزال ونحو ذلك، جائحة أصابته، اجتاحت ماله، لم يبقى عنده شيء يكفيه، حلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش. يجوز له أن يسأل الناس حتى يصيب قوام من عيش. قوام من عيش عند الإمام مسلم في زيادة سدادا من عيش، والقوام والسداد ما يقوم بحاجة الإنسان ويسد به خلته، يسد به خلته. رجل أصابته فاقة، هذا الثالث، فاقة يعني فقر شديد، اشتهر به بين قومه بعد الغنى، بعد أن كان غنيا افتقر فقرا شديدا، اشتهر به، رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، يقومون بهذا الأمر، ثلاثة يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، فقر شديد بعد غنى، من ذوي الحجة يعني من ذوي العقل، المعنى حتى يشهد ثلاثة من قومه من أرباب العقول الراجحة أنه أصابت فلانا حاجة وفقر، صارت حالته تدعو إلى العطف. واعتبر الشارع هنا العقل للتنبيه على أنه ينبغي في المخبر أن يكون متيقظا عالما بما يقول الذي يخبر عن هذا الشخص أنه أصابته فاقة، يكون متيقظا عالما بما يقول، لأن غير المتيقظ لا يوثق بخبره. واعتبار الثلاثة هنا للاحتياط والمبالغة في إثبات الفاقة، ليكون قولهم أدل على براءة السائل من التهمة في ادعائه الحاجة والفقر، وأدعى إلى سرعة إجابته. قال من قومه، خصوا من قومه بكونهم من قومه لأنهم هم العالمون بحاله، هم أخبروا بباطن أمره، هم أخبروا بباطن أمره، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، قواما من عيش أو سدادا من عيش، حتى يصيب ما يقوم بحاجته ويسد به خلته. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، سحت كسب الحرام، سمي سحتا لأنه يسحت البركة أي يذهبها. ورواية مسلم: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، بالنصب. قال الحافظ النووي: هكذا في جميع النسخ سحتا. ورواية غير مسلم: سحت، وهذا واضح. قال: ورواية مسلم صحيحا وفيه إضمار، أي اعتقده سحتا أو يؤكل سحتا. ولعل هذا، انتهى كلامه، لعل هذا من أسباب إضافة الحافظ أبي داود وابن حبان إلى مسلم. هذا شرح هذا الحديث، ويتبين أن في الحديث ثلاث مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على أن المسألة لا تحل إلا لأحد هؤلاء الثلاثة، من تحمل حمالة دين عن غيره كمال أصلح به بين فئتين أو طائفتين، هذا يعطى من الصدقة تسديد ذلك الدين وإن كان غنيا، لأن ذلك فيه ترغيب في مكارم الأخلاق. وكان من عادة العرب إذا تحمل أحدهم حمالة بادروا إلى معونته، بادروا إلى معونته. والثاني: من أصابت ماله جائحة أهلكت ماله، سيل أو نار أو زلزال أو نحو ذلك، هذا يحله السؤال، يجب إعطاؤه ما يقوم به ما يقوم به حاله يسد خلته، والثالث من ادعى أنه أصابته فاقة وحاجة شديدة بعد أن كان غنيا أفلس. فإذا شهد له ثلاثة رجال من قومه من أصحاب العقول حلت له المسألة. وجمهور أهل العلم قالوا يكفي اثنان عدلان كسائر الشهادات غير الزنا، لابد من أربعة. المسألة الثانية بالحديث، دل الحديث أو أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، لأن جاء في إحدى الروايات أقم حتى تأتينا الصدقة، في أحد الحديث أقم حتى تأتينا الصدقة. تأتينا يشمل ما يأتي من المدينة وما يأتي من خارج المدينة، لأن عمال الصدقات كانوا يرجعون إلى المدينة بما بقي في أيديهم فيضعها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى من المصلحة. إذا استدل بهذا الحديث وغيره على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر للحاجة. المسألة الثالثة في الحديث، هذا الحديث مخصص بما تقدم في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه من جواز السؤال لداع آخر غير ما ذكر هنا، في حالة رابعة سؤال الرجل السلطان. وكذلك سؤال المستحق للزكاة حقه منها، هاتان حالتان أيضا بالإضافة إلى الثلاث الحالات هذه. فعندنا الآن خمس حالات تحل فيها المسألة: الذي يتحمل حمالة الدين عن غيره، من أصابت ماله جائحة أهلكت ماله، من ادعى أنه أصابته فاقة وحاجة شديدة بعد أن كان غنيا. هذه الثلاث في الحديث الذي معنا. أحاديث سابقة دلت أيضا على حالتين: سؤال الرجل السلطان، يسأل السلطان يجوز، سلطان ولي الأمر. والحالة الخامسة الفقير الذي يسأل حقه من الزكاة، يطلب حقه من الزكاة من الغني، هذا يجوز له أن يسأل لأن هذا حق، حق معلوم للسائل والمحروم عند هذا الغني فيطلب حقه. هذه خمس حالات تحل فيها المسألة. الحديث الذي بعده والذي بعدها أيضا فيما يتعلق بالصدقة والزكاة على بني هاشم وبني المطلب أهل البيت. فحديثه الثاني في درسنا اليوم قال عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. الحديث الذي بعده قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد، بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري، رواه البخاري. هذان حديثان يتعلقان في حكم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب ومنهم آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. لا تعطى لهم الزكاة على ظاهر هذين الحديثين وغيرهما. فالحديث فيه أيضا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: دل الحديثان على أن الزكاة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنو هاشم. هاشم هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن عبد مناف له 4 أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، وبنو هاشم هم آل عباس بن عبد المطلب وآل أبي طالب بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب بن عبد المطلب. هؤلاء بنو هاشم. قال عبد الرحمن بن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. وانتهى كلامه كما في الشرح الكبير في المجلد 7. قال: إذن هذه المسألة حديثان دليلان على أن الزكاة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنو هاشم. بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك في قوله: إنما هي أوساخ الناس، يعني هذه الزكاة، أن الزكاة شرعت لتطهير أموال الناس ونفوسهم، فهي كغسالة أوساخهم وما نظف من أدرانهم. هكذا يفهم الزكاة شرعت لتطهير أموال الناس، فما خرج منها هو طهرة لهذه الأموال، لتطهير هذه الأموال. المسألة الثانية في الحديث: استدل بعض أهل العلم بحديث جبير بن مطعم الذي معنا على أن بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة. هذه رواية عن الإمام أحمد قال بهذا القول، وقول الشافعي والشافعية. لماذا قالوا؟ لأن لهم نصيبة من الخمس فيغنيهم عن الزكاة، أن بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة لأن لهم نصيبا من الخمس يغريهم عن الزكاة. هذا قول الشافعي شافعية ورواية عن الإمام أحمد. أما جمهور أهل العلم فقالوا أن بني المطلب يعطون من الزكاة، أولا لعموم الأدلة في الكتاب والسنة، ثانيا أنهم ليسوا من آل محمد، إنما آل محمد هم بنو هاشم، فعبد المطلب لا يدخلون في عموم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. آل محمد قالوا بنو هاشم. وأما إعطاؤهم من الخمس فهو مبني على المناصرة والمؤازرة لا لمجرد القرابة، بدليل أن غيرهم أيضا من القرابة من بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا. ولهذا قال عثمان بن عفان في هذا الحديث الذي معنا، حديث جبير بن مطعم، قال عثمان وهو من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت بني المطلب من الخمس وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، أي قرابتنا لك، لأن الجميع من بني عبد مناف. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم السر في إعطاء بني المطلب، وهو أنهم مع بني هاشم شيء واحد في الجاهلية والإسلام، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس فإنهم صاروا حربا على بني هاشم في بداية البعثة، فلم يكن لهم من الفضل والنصرة ما كان لبني عبد المطلب، لما كان لبني المطلب. هكذا قال العلماء، وهذا هو القول الراجح، فإن النص ورد في بني هاشم وهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف، وهم آله. هذه المسألة الثانية. الخلاف بين العلماء، من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يعطون من الزكاة؟ شافعية، شافعي ومن معه، ورواية عن الإمام أحمد أن بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة، والجمهور قالوا بني المطلب يعطون من الزكاة، فقط بنو هاشم لا يعطون من الزكاة. هذا القول الراجح، لأن النص ورد في بني هاشم وهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف، والله أعلم. مسألة ثالثة في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، ظاهره أن يشمل الصدقة الواجبة وهي الزكاة، ويشمل صدقة التطوع، إلا أن قوله إنما هي أوساخ الناس يدل على أن المراد الصدقة الواجبة لا صدقة التطوع، لأنها ليست كذلك، فيجوز لهم أخذ صدقة التطوع باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأكل الزكاة ولا صدقة التطوع. هذا هو قول جمهور العلماء، وقد ذكره ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع 113. هذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس، وهذه لا تقال إلا في الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فليست أوساخ الناس، ليست كذلك، فيجوز لآل البيت لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع، لا يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة. هذا قول جمهور أهل العلم، ذكره ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع. ومن أهل العلم خالف الجمهور، قالوا لا بأس بإعطائهم الآن من الزكاة في أيامنا في العصور المتأخرة. لماذا؟ لأنهم حرموا من الخمس، لا توجد مغانم ولا فيء ولا جهات، من أين يأكلون؟ فقالوا هنا يجوز إعطاؤهم من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء، فإن كثيرا منهم قد يعتريه غرامات وديون يعطون عند الحاجة. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية، أنه لا بأس بإعطائهم الآن من الزكاة إذا حرموا من الخمس دفعا لضرورتهم، والله أعلم. الحديث الذي بعده قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم، وإن لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1650. هذا الحديث في حكم الصدقة على الموالي، موالي بني هاشم. عرفنا مما سبق أن بني هاشم لا تحل لهم صدقة الزكاة المفروضة، فما هو حكم الصدقة على مواليهم، موالي بني هاشم؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم. والحديث فيه هذه المسألة، دل الحديث على أن الزكاة لا تدفع لموالي بني هاشم، وإن حكمهم حكم أسيادهم في المنع من الزكاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم. والمعنى أن حكم عتيق القوم، عتيق القوم من أعتقه القوم، كان عبدا فاعتقوه، فحكم عتيق القوم كحكمهم، وشرف أسيادهم يسري إليهم، هذا مذهب جمهور العلماء، بل نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك كما في كتابه التمهيد في المجلد الثالث صفحة 90. إذن هذه مسألة الحديث، مولى القوم من أنفسهم، فمولى بني هاشم أيضا لا تحل لهم الزكاة، حكمهم واحد. الحديث الذي بعده وهو الحديث الأخير في هذا الباب، باب قسم الصدقات من كتاب الزكاة، وهو آخر حديث في كتاب الزكاة، قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أبوه عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم، رواه مسلم. فالحديث في حكم أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سؤال، هدية، جاء من أحد الناس هدية مال، فما حكم أخذ هذا المال؟ هذه هي المسألة، مسألة الحديث. فهذا الحديث يحتمل، مسألة الحديث أن هذا الحديث يحتمل أن المراد به ما يأتي، النبي صلى الله عليه وسلم من أموال زائدة كخراج أو جزية أو صدقات تطوع، فيعطي بعض أصحابه منها، ويعطي عمر رضي الله عنه من جملة من يعطي. ويحتمل أن المراد بالعطاء أجر عمر على عمله على الصدقات، فهو عامل من عمال الصدقة، ويؤيد ذلك رواية مسلم في نفس الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطيه أفقر مني، في رواية مسلم يقول إني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، يقول عمر، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. هذا رواية مسلم، فيفهم من هذا أن المراد بالعطاء أجر عمر على عمله على الصدقة، قد يكون من هذا الباب. والمعلوم أن من أصناف الزكاة الثمانية العاملون عليها، عاملون على الزكاة من الأصناف الثمانية، ممن يعطون من الزكاة ولو كانوا من الأغنياء، ولو كانوا من الأغنياء. والله أعلم، هذا الحديث في جواز أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سؤال. وبذلك ننتهي من شرح كتاب الزكاة، وبعده من الدرس القادم نبدأ في شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة،